السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا لذلك. ومن أقوال العلماء في ذكر الله في تفسير الذكر الذي تطمئن به القلوب أنه القرآن، والثاني أنه الأذكار الموظفة، بمعنى الذكر عند ركوب الدابة، الذكر إذا نزلت منزلا، الذكر إذا خوفني قوم. ومن أقوالهم أن ذكر الله الذي تطمئن به القلوب أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لغير ذلك. ومن أقوالهم أن ذكر الله الذي تطمئن به القلوب ذكر أن الأمور مقدرة، فإذا كانت الأمور مقدرة كما هو ديننا أهل الإسلام والحمد لله، حينئذ وكما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا كان ذلك كذلك فإننا مع هذه الأزمة التي سأطلق عليها الكورونا، نأخذ بالأسباب وتطمئن قلوبنا إلى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تطمئن قلوبنا إلى أن لكل أجل كتاب، وأن شخصا ما لن يموت إلا إذا استوفى الأجل، وأن شخصا ما لن يعيش لحظة واحدة ولن يستأخر لحظة واحدة إذا جاء وقت قبض روحه. فعلينا أن نأخذ بالأسباب ونطمئن، لا نهلع، إنما نكون مطمئنين بقضاء الله وقدر الله، ونحسن الاستعداد للرحيل في أي وقت وفي أي حين. هذا وبالله التوفيق. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة على النبي محمد الأمين وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فأشكر الله ثم أشكركم أيها الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول تفسير قوله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا، هذه لا تبين أنه لا بد من الاختبار والابتلاء، اختبار بالسراء، اختبار بالضراء، اختبار بالمرض، اختبار بقلة الأرزاق، اختبار بوفاة عزيز عليك، اختبار بمرض كالكورونا الذي زعف الناس وانتشر، اختبارات متعددة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني زمن أن تبتلى وأن تفتن بأية صورة من صور الابتلاءات. قد قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج نبتليه. بارك الله فيك، الله يثبتنا وإياك يوم إسراء. صيغة الصلاة على النبي في التشهد الأول، التشهد الأول إذا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ما أخطره من أقوال العلماء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء يجده رجل في صلاته، إن الشيطان يلبس علي صلاتي يا رسول الله. قال ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسنته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة. يسأل عن حكم القدرة قبل الحيض بالنسبة للصلاة والصيام. القدرة قبل الحيض بالنسبة للصلاة والصيام لا اعتبار لها، فالقدرة والصفرة قبل الحيض لا تعد حيضا، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن كريه الرائحة، كريه الرائحة الميل إلى السواد، بداية الحيض دفعة الدم. أما الإرهاصات قبل الحيض، الإرهاصات التي قبل الحيض من صفرة وقدرة لا تعد حيضا. ما قصة سحب أم حبيبة فراش رسول الله من تحت أبي سفيان؟ لا أعلم لا سندا ثابتا. هل يجوز توزيع الميراث لكون الورث بنات على أساس أنهم من جهود الأب والأم؟ لا يجوز هذا. وأين أم الرجل؟ وأين أبو الرجل؟ وأين إخوة الرجل شافية؟ لا يجوز ما يستر عليك. الله جعل للبنات ثلثين. إسقاط الجنين عمره 50 يوما. لماذا أسقط؟ هذا له تأثير. هذا له تأثير. وأعني الإخبار لماذا أسقط له تأثير في الفتوى. لكن عموما إذا كان هناك ضرر محقق على المرأة ولم تنفق الروح في الجنين جاز إنزاله بالقيدين مع الكراهة أيضا. حكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل لا بأس. وقت العشاء فيما أختاره من أقوال العلماء يمتد إلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الأخ الذي يقول يسمع أم كلثوم الآن ستسأل عن سمعك. الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف أبدأ بطلب العلم؟ أجبناك ابدأ بالقرآن. كيف نجمع بين هاتين الآيتين: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأن الله يغفر الذنوب جميعا؟ إذا رجعوا إلى الله فتح الله لهم الباب. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قيل: لن يوفقوا للتوبة النصوح، وإلا لو تابوا توبة النصوح فإن الله يقبلها. يقول ناصر: طلقت زوجتي عدة مرات، كنت أعني فيها طلاق، لكن آخر تطليقتين كنت إذا طلقتها وأنت في عافيتك 3 مرات لا تحل لك المرأة. إذا كنت مريضا فالطبيب استشار في وضعك. 0-5-3-3-3-8-3. يا مسعد اتق الله، يا مسعد اتق الله في نفسك، ستوافي ربك وأذنك ملئت بأغاني. اتقي ربك، لا تجادل بالباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر. الحديث: رب كان يعمل سيقا لمسافات بعيدة، وكان يفطر في رمضان ومات ولا أعلم لأني كنت صغيرا لو كان يدفع الفدية عن فطره أم لا. المسافر عليه إعادة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل يجوز أن أعطي أخي من زكاة مالي لتسديد قرض مع العلم أنه أخذ القرض لعمل مشروع كافي وفشل؟ أجبتك على هذا السؤال من قبل يا يوسف. عموما بعيدا عن سؤال الأخ يوسف، لأن المسألة التي أجيب عليها من نفس الشخص لا معنى لها، فإجمالي القول: هل يجوز لأحد أن يساعد أخاه المدين دينا بحق في سداد الدين من زكاة المال؟ نعم يجوز. كفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعم 60 مسكينا وكذا الزوجة إذا كانت متطوعة. ولا أفطرت يوم واحد في شهر رمضان واشتغل شغل ثقيل. استغفر الله وأصيام هذا اليوم وأعمل صالحا. بارك الله فيك. مريضة من منتصف رمضان تأخذ برشام كل 6 ساعات لمنتصف رمضان القادم. عصيان في ذمتها إذا عفيت. كيف نجمع بين حديث حفير إن المجنون فرارك من الأسد وحديث باطيرة؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها، يعني لا تظن أن العدوى مؤثرة بذاتها، إنما العدوى قد تكون سببا بإذن الله وقد لا تكون. فأفهم هذا أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الأمر كله لله، لكن مع ذلك نأخذ من المبذول كرام من الأسد، نأخذ بالأسباب كما نقول مثلا الآجال مقطعة ومكتوبة، لكن لا أذهب أنقذ نفسي في البحر، لا أذهب أنتحر، فأخذ بالأسباب. وكذلك أعتقد أن الأمور مقدرة، حق المال المكتسب من مسابقة الشطرنج حرمه عدد من العلماء، ومن العلماء من يرى الكراهية، إنه هذا السباق على خش المرهنة، هل هناك ولي أمر يعطي الناس؟ لا، فالنبي يقول لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر، لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل، خف أو حافر أو نصل. وهذا لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل، والعلماء الحق بها ما كان يعين على الجهاد، أما هذا فيرهق العقل ويضيع الوقت بلا فائدة. ما حكم الزكاة على مشروع الأرانب؟ ليس عليه زكاة فيما علمت إلا إذا أدخلته على رأي بعض العلماء في عروض التجارة، تقوم تجارتك على رأس الحول وبعد ذلك تخرج ما عليك. لو جعل يصلي ويسب الدين ولا يعمل منذ عام ولا أنفق عليه حتى ثمن السجائر، قال لو طردته من البيت حرام وإنجار جديد، يعني لا يصلي ويسب الدين ويجلس بلا عمل وأنت تنفق عليه وثمن السجائر تجيب هذا، أنت اللي تدفع أجر البيت ترضيه من البيت، ما في مشكلة ترضيه من البيت، هذا لا ينفق ولا يصلي ولا يسب الدين ويشرب سجاير ولا مال، يعني إطعام القطة أفضل منه، إطعام الكلب أفضل منه. والده يتعاطى نوع من المخدر يسمى الأفيون، الأفيون غالي جدا، قد يهدر من الأموال كثيرا، وقد كان لدينا أرضا كثيرة فبيعت ولا أعلم السبب ما حرم منها. يجوز الحجر عليه، يجوز الحجر على هذا السفيه. أخ من الرضاع يقول أخ العيلة كاملا أم من الرضع؟ من الرضع؟ الرضع معه فقط. الشغل يفرض علينا الاشتراك في تأمين على مرض جماعي، ما حكمه؟ الشغل يفرض علي الاشتراك في تأمين على مرض جماعي، ما حكمه؟ إذا كنت مجبرا فلا معنى لسؤالك. تحقيق التوحيد، كتاب حياة الصحابة نصفه تقريبا حديث ضعيف أو أكثر، فضل الإكثار من قول سبحان الله والحمد لله، الكلمات الأربع كان أقولها بكثرة، لا من محبة الله العبد، نعم يحسبه كذلك الذي يوفق للطاعة، التوفيق للطاعة من علامات حب الله العبد، فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام البارحة، صحيح مسلم. امرأة حامل زراعة ولم تصم شهر رمضان عليها إعادة صيام هذا اليوم في حال عافيتها، هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام ست من شوال؟ نعم يجوز الجمع بين نية العفو، لا بد أن تحدد عفوا عذرا، لا يجوز أن تقول هذا فرض ونفل في آن واحد، لا يصلح هذا، لا يصلح، لا يصلح. صحة حديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في سنده ضعف، تساءل بعض العلماء في تحسينه كالحافظ ابن حجر، لكن التحرير أنه ضعيف الإسناد. لا بأس أن تعمل قناة على اليوتيوب لكن تنظر ماذا سيعرض فيها، تعمل حلال الطيب. لا يفعل شيئا بدون علم الولي. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقصد يعني الجماعة وهي في بيته هو بعد البناء يعلن، لأن البناء يعلن لترتب الأحكام الشرعية عليه. فأما ما دون ذلك فالأمر سهل. عن أبي هريرة الأنصاري أن رسول الله صيام البيض مع الست من شوال ما في مشكلة. صوم البيض يعني اجعل الست من شوال الثلاثة البيض وزيد عليها ثلاثة، لكن لست كمن صام تسعة. انتبه. هل الموتى يشعرون بالأحياء في الدنيا وحياتهم؟ الموتى لا يشعرون بذلك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أنت على كل شيء شهيد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الحرف أكثر من مرة على ترك معصية وتأمر الفعل أكثر من مرة. إذا قلت والله والله والله والله 100 يمين على أنك لا تسرق مثلا وسرقت، فيمين كفارة واحدة، ما أنك سترد الحق لأهله. إذا قلت والله ما أسرق وسرقت، بعد أن سرقت قلت والله ما أسرق وسرقت، عدت كفارات حينئذ. الثلاثة الذين لا يكلمهم الله في حديث واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحريف الكاذب. هناك أصناف كثيرون لا يكلمهم الله تعالى، ملك كذاب، عائل مستكبر، شيخ زافر. هل يجوز جمع صيام الست؟ خلاص وجبنا على هذا. لا يجوز أن تجمع بين الفرض والنفل في يوم واحد. تأجيل الأرحام لا يجوز، حكم قطع الرحم لو كان يأتيني منه الأذى. إذا كان باستطاعتك أن تتحمل لوجه الله هذا أولى. إن لي رحم أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون. أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال الرسول عليه السلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يقول نستورد بضاعة فما حكم بيع منتج لتاجر بعد معرفة أن هذا التاجر يقوم بغش الزبون وتغيير كفتورة المنتج من صيني لإيطالي؟ إذا كان هذا عملك لا تساعده على الإثم ولا دون، فالأفضل الصلاة في المنزل أو في المسجد مع القوانين الجديدة في أوروبا ما بين المصلي والمصلي متر، كل جائز. نصيحة حديث عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين من قبلكم، كسند ضعيف كما كموضوع له شواهد كثيرة حث على صلاة الليل. إن الله أوقد على النار 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى مرت، و1000 عام حتى اصفرت، و1000 عام حتى اسودت، فسلسله مظلمه لا يصح. الله يعافي امكم وابائكم وامهاتكم المسلمين. شرب جرعه ماء سوى في رمضان هل يقضي؟ لا يقضي. هل يجوز الدعاء بالأدعية المختلف في صحته؟ نعم، حتى بغير الوارد. ومرحبا بك يا فضيلة الشيخ عصام جاد، الدكتور عصام أظنه عصام بورسعيد، الدكتور عصام جاد أبو مصعب، مرحبا بك وأهلا وسهلا. هل يجوز بالأدعية المختلف؟ نعم يجوز. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من المشرك يعيش بين الظهراني المشركين، هذا الحديث ضعيف الإسناد، معلول بالإرسال. أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. ويلزم بيان معنى أنا بريء، لأن بعض الناس يفهم أن معنى أنا بريء أنه كافر الذي يفعل الفعل الذي تبرأ النبي منه. قل معنى أنا بريء يعني إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين الظهراني المشركين بشيء أنا بينت له ولست مسؤولا عنه، كما قل لابني يا بني لا تذهب إلى مكان كذا كذا في أولاد مجرمون، أنا بلغتك لا تذهب فأنا بريء منك إذا حصل شيء، يعني لست بمسؤول عنك إذا حصل شيء لك، لأنني حذرتك وحفظك الله يا رب طال. كم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة؟ كم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة؟ إذا بنينا على نصاب الفضة فهو يعادل 598 جراما من الفضة، وإذا بنينا على نصاب الذهب 21 فهو 97.8 جرام، إذا بنينا على نصاب الذهب 24 فهو 85 جراما. وأخير لك في دينك وخير للفقير في دنيا أن تبني على نصاب الفضة ولم يترك الله عملك. بارك الله فيك. مثلا ما أعرفش أسعار الجرامات الفضة، لا يمكن. أحمد جلالة وحفظك الله يا أحمد وذريتك، بارك الله فيك. طرد شخص مبلغ من المال من البنك وهو كاره لذلك، لكن أصر لذلك، اضطر لذلك، الحمد لله سدد هذا الطرف عليه وزر. وإن كان ماذا يفعل؟ طبعا القرض من البنك كبير من الكبائر، إلا إذا كنت مضطرا، والضرورة الناس قد يتوسعون فيها وقد تكون ضرورة على الحقيقة، فأمرك إلى الله، استغفر الله وعمل صالحا. قل طيب عاوز أتوب وارجع زيرو، لا تعبر بهذه التعبيرات يا مسعد مع ربك سبحانه وتعالى، أن ترجع زيرو ده ما يعني أمر إلى الله، هل ستؤاخذ أم أنك جزمت أن الله يعفو عنك؟ لا تعبر بمثل هذه التعبيرات السوقية، قل أتوب إلى الله وارجع أعمل صالحا، باب التوبة مفتوح. هل يحاسب الرجل على ملابس زوجته حتى بعد النصيحة؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بحكم مراجعة الدورة الشهرية بعد 12 يوم ان انقطعت عنها، بعد يوم رجعت لها عفوا بالعلم انها صابت بعد انقطاعها عنها، يعني جاءت الدورة بعد 12 يوم ان انقطعت، يعني الدورة استمرت 12 يوم، بعد يوم رجعت، يعني يكون في اليوم الرابع 10 دورة، هذا شيء نادر. على كل إذا كانت الدورة الشهرية لامرأة 7 أيام وقطعت في يوم من الوسط، فأختار أن يقول علماء أن هذا اليوم حيض أيضا، ولا يصلح فيه الإفطار، ولا يصلح فيه الصوم، ولا تصلح فيه الصلاة، ولا يصلح فيه الغشياء، وسمان علماء مسألة التلفيق. الله يعافيك وعافيك. أقول صلاة العيد في البيت انتهى الأمر، ومن فاتت صلاة العيد جاز أن نصليها في البيت ركعتين على رأي الجمهور وأربعة على رأي ابن مسعود، الأمر واسع. هل يجوز صلاة المغرب جماعة قبل العشاء بوقت قليل بربع ساعة؟ التزم الأوقات، وإن كان يلزم بيان وقت العشاء، ووقت العشاء يبدأ إذا سقط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس. إذا الشمس غربت في حمرة موجودة في السماء في اتجاه غروبها، هذه الحمرة إذا سقطت دخل وقت العشاء. قال فاتتني صلاة الظهر بسبب النوم وصحيت على أذان العصر. إذا كنت ستصلي في جماعة إلزم الجماعة بعد وقت الظهر، ولك أيضا أن تصلي، لأن الصفتان متحدتان، الظهر معهم نيتك الظهر ونيتهم العصر، أمر واسع. حكم التزوج بنصرانية أن يحاسب على تبرجها، أن بأن دينها لا يأمرها بالحجاب، لا يسمح لزوجته النصرانية أن تخرج متبرجة، الله أباح العفيفات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، سيسأل عن تبرجها. أراد شروط العدة للمرأة التي مات زوجها في عمر 35 سنة، شروط العدة اللزوم في البيت فيه الوجهان، ثم ترك الزينة عموما لمدة 4 أشهر 10، أموالي أعطيتها لمن يتاجر بها ودائما يخسرون. أموالي أعطيتها لمن يتاجر بها ودائما يخسرون. أعلمت سقطي جدا أوزعتها البنك كشهادة استثمار حرام عليك وربا. شرح البلوغ المرامي يعتمد بصحة الأحاديث في عدة تحقيقات لبلوغ المرام، عدة تحقيقات. عندما أردت التحرك بالسيارة هل يجوز الاقتراض من البنك من أجل بناء منزل؟ لا يجوز. بارك الله فيك يا فتى يا فتى. وجدت قطعة ذهب في طريق العام، وجدت قطعة ذهب في طريق عام. وإذا كانت ذات قيمة عرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها إلا أديها إليه. قل بعض المتابعين يكررون سؤالهم ولا يتم تثبيته لكثرة الأسئلة، فنقوم بالرد كما سمعنا. يقول أنت قد تكون أمينا حفظك الله تعالى ونحسن كذلك، لكن لعل الأخ سيد ينظر إلى أقوام قد لا يكون أمناء في النقل فينقلون غلط. طيب إن شاء الله يوصل أخي سيد بإذن الله إن شاء الله. جزاك الله خير. هل من كان مضطرا عفوا الزواج بدون أوراق رسمية مع وفقة جميع الأطراف الأهل والعروس العريس، لكن الحقوق لن تثبت، الحقوق لن تثبت، وننصح أولياء الفتاة ألا يفعلوا ذلك، ننصحهم ألا يفعلوا ذلك. طبعا هم يفعلون ذلك حتى يسرقوا الدولة، يعني لها زوجها ميت ولها معاش كبير منه، فإذا أظهرت الأوراق الرسمية سيقطع عنها المعاش، فتتزوج بدون أوراق حتى يعني تأخذ أموال المعاش الذي لا يحل لها في هذا التوقيت. فتأتي مشكلة إذا مات أو ماتت، ففيها مشكلة. هل يجوز لفتاة أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا يجوز، لأن النبي قال لا نكاح إلا ولي، إلا إذا أعضلها الأولياء لغير سبب شرعي. فإذا أعضلها الأولياء لغير سبب شرعي تنتقل إلى منهم إلى السلطان. هل الحب قبل الزواج حرام؟ يعني ما صورة هذا الحب يا سيف؟ هل المحرمات تفعل تتقابل مع فتاة وتكلمها وتكلمك، ولا الحب في القلب؟ واضح. هل الست من شوال متتابعة ومتفرقة الأمر فيه ساعة؟ ينفع أصلي 4 ركعات متصلة صلاة الليل؟ ينفع. من عليه أقصى جمعية شهرية زكاة مال؟ كيف؟ واضح سؤالك. تخصم الأقساط. الأجل يجزئ الولاد في العقيقة ولا لازم كفشين؟ يجزئ لك حق أنس عن بنيه بجزور، وقياسا على الأضحية ودماء التمتع في الحج يجوز ذلك. ما صحة قصة أين ذهب ماء غسل الرسول؟ مشهور لا يعلم الأسان ثابتا. اتباع جنائز خلف الجنائز أو أمام الجنائز كل جائز، أمامها وخلفها جائز، إلا أن الأفضل والأحب للراكب أن يكون خلفها، والماشي من الخلف أو الأمام أو حولها كل ذلك. أخبر رأي القائل بأن الزيتون فيه زكاة، والزيتون والرمان متشابهان وغير متشابهين، ومن ثمره إذا أثمر رأته حقه يوم حصاده. درهم الفضة 7 جنيه واستنقر شهر الخالصة أو الفضة الخالصة أو المخلوطة أو المصنعة أو غير المصنعة. وضح كيف يقوم الإنسان إيمانه، يسأل الله ذلك. سمينا الإيمان شعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فيها شعب الحياة، شعبة إماطة الأذى عن طريق شعبة، تفعل هذه الشعب يقوى إيمانك. الله يجف عن مسجد الأقصى كل بلاء ويرفع المسلمين هنالك كل ضر، وسأله سبحانه أن ينتقم من اليهود وأن يرد إلينا المسجد الأقصى. قوله تعالى ولا تكرهوا فتأتيكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ما يقال في السجدة عند تلاوة القرآن. ولا تكرهوا لا سؤالان هما سؤالان. ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء ان اردنا تحصلا. هذه كانت في عبد الله بن ابي بن سلول. راس المنافقين كانت له جاريتان من الاماء اميمه ومسيكه. فكان اذا جاء الضيف يحب ان يظهر امام الضيف بمظهر جيد وان يرضى عنه الضيف فيقدم له الاماء للزنا بهن والعياذ بالله ويكرهن على ذلك وهن رافضات هذا العمل. قال تعالى ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. اما ما يقال في سجده التلاوه فهي كايه سجده من السجدات. قل كلما اجتهدت في الطاعات حاوطتني الهموم واحاديث النفس الخبيثه ماذا افعل؟ قل يا رب اصرف عني الهموم واحاديث النفس. اسال الله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز. هل يجوز إخراج كفارة المريض الذي فطر في رمضان بعد رمضان؟ إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا شيء عليه، وإذا كان مريضا مرضا يرجع كرمه فعليه الإعادة. إذا كان مريضا مرضا مزمنا ولا شيء عليه لكن هناك اختيار لبعض العلماء أن يطعموا عنه مسكينا، لكن من غير إجاب فيما علمت إذ لا أعلم دليلا على الإجاب إلا فعل أنس ابن مالك وهو فعل نفسه ليس بالمرفوع إلى الرسول، أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. امرأة طلقت وحيضتها كل شهرين فكم عدتها؟ يرى الجمهور من العلماء أن عدتها ثلاث حيضات حتى لو طالت زمن الحيضة ما دام التحيض. فليكن هو يعني امرأة اسهل من غيرها، لان هناك امرأة احيانا تطلق والحيض لا تنزل لها الا بعد سنة. فهذه فيها قولان، احدهما انها ما دامت تحيض تنتظر ثلاث حيضات لعموم الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ومن اهل العلم من يقيسها على اليائس من المحيض او التي لم تحيض فيقول ان الله قال واللي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللي لم يحيض. ففريق من العلم يقول في امرأة تطلق وتعيد كل ثلاثة أشهر، فبعد ذلك أنها ستمكث تسعة أشهر حتى تنتحر، وبعضها تطلق ويمرض ربما تمكث سنة لا تأتيها الحيضة وسنتين لا تأتيها الحيضة. فلو لما لهم قولان، قول الأكثرين يقولون تنتظر ولو طال الزمن لعموم الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولكني أختار قول العلماء القائلين بأنها كالتي لم تحض، قول الله تعالى في كتابه الكريم، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالعقوبة بذلك والله أعلم له وجه قوي. تحيض استطعتش إلا كل سنتين مرة. أنا أتكلم ليس على كل شهرين، كل شهرين تصبر حتى تحيض الثلاث حيضات، لكن هناك أفترض هذا واقع أن امرأة مرضى لا تحيض إلا بعد أن تنقطع الرضاعة، قد تتم الرضاعة مدة سنتين، فإذا قلنا لها اصبري فستصبر سنتين أو أكثر من سنتين حتى تنقضي عدتها إذا أمضت الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بذلك عدد من العلماء قال وإن مكثت هذه المدة، لكن آخرون قالوا هذا فيه مشقة وضرر، ولا ضرر ولا ضرار، فنقيسوها على اليائسة من المحيض أو التي لم تحد. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالقولان موجودان لأهل العلم. طبعا الحكومات لابد أن الحكومات تأخذ برأي الثاني، الحكومات تأخذ في كثير من الدول بالرأي الثاني، لأنهم سيفتحوا الباب للمرأة أنها تكون على ذمة الرجل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ممكن تكون ثلاث سنوات على ذمتها، تضر بنفسها أو في ضرر بها، وقد تضر بالزوجة أيضا، ما زالت زوجة. القولان مشهوران في العلماء. المنهجية تفضل علينا بعد حفظ كتاب الله، احفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما تحتاج إليه من كتب من موضوعات تتقنها. تريد أن تصلي تعرف كيف تصلي، تريد أن تصوم تعرف كيف تصوم، تريد أن تتزوج تعرف كيف تتزوج. التهنئة بالأيدي قال بجوازها عدد من العلماء. إن سألت عن ورد شيء في ذلك عن رسول الله عليه السلام لم أقف على شيء من ذلك عن رسول الله عليه السلام، ولكن مالك يرى ذلك وأحمد بن حنبل يرى ذلك وغيرهما من العلماء. يقول أذنب كثيرا في الخلوات فما الكفارة؟ الحديث الذي هو أن ذنوب الخلوات هذه الذي فيه يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح. ولا سيظهرون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى حسن العمل موافقته للكتاب والسنة مع الإخلاص فيه. حسن العمل يتأتى بأمرين، يكون العمل موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله عن العبادات، وأن يخلص العبد فيه لله. البصل والبطاطس هل فيهما زكاة؟ في ذلك قولان لأهل العلم. الجمهور لا يرون الزكاة فيهما، ويستدلون بأدلة منها ليس بأدلة منها ليس في الخضروات زكاة، إلا أن هذا الحديث ضعيف لا صح. ويستدلون بأن البصل لا يكال ولا يزن، لا يكال ولا يزن، عفوا لا يكال، يقول البصل لا يكال ويزن لكن لا يكال. النبي قال ليس في مدون خمس أوسق صدقة، وهذا لا يوثق. لكن أرى رأي الأحناف في هذا الباب شديدا، والله تعالى أعلم. البصل والفواكه عموما أصبحت الآن في تجارتها أقوى بكثير من القمح والشعير، ولا أعول على هذا لكن أعول على الأدلة. فمن أدلة الأحناف التي استدلوا بها على إخراج الزكاة عن الفواكه، يا أيها الذين وعموم ما يخرج من الأرض كالبصل وغيره، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا فهذا عام. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، فهذا أيضا عام. ومن أدلتهم قوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فهذا أيضا من الأدلة والله أعلم. يسأل عن حرق الحشرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إلي أن لبغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هل نملة واحدة. والله أعلم. أختار القول بوجوب الإحياء وبوجوب النقاط. حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي كلماته طيبة جدا لكن سنده فيه ضعف. هل أضاعت السيدة عائشة عقدها مرتين؟ ما أعرف إلا مرة واحدة يوم نزلت آية التيمم. صلاة السنن هل يجوز الجهر بها؟ السنن الليلية يجوز الجهر بها، والنهارية يسر بها إن شئت، ورفعت الصوت أحيانا لا بأس بذلك. الله المستعان يا أحمد بن بدر قدر الاستطاعة بارك الله فيك. دعوت لرضيع من الميقات دون اشتراط وعجزت عن حمله ولم يؤد الأمر، عليك كفارة ذبيحة لأنه أحصر الآن ولم يستطع رد أداء العمرة، وكان يجب أن تكون هذه الذبيحة قبل أن يتحلل من إحرامه، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أما وقد كان فعليك بذبيحة له، قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الأناشيد التي تكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وجماله تعد من الإطراء. أما وقد مات الرسول فلا بأس ما لم تصل إلى شيء يخالف الشريعة. قد كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فكانتا تتقاولان بما قالت، بما قال الشعراء يوم بعاث، كانت بعاث هذه حرب بين الأوس والخزرج، تكلمتا وتكلمتا وقالتا وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. يقول هناك ناس يقولون بإجازة الصلاة في المساجد التي بها وجانبها قبور بمقارنة بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هؤلاء أدروا النصوص الناهية عن الصلاة إلى القبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، هذا منصوص قوله لا تصلوا إلى القبور، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهي مصلين مساجد. وذكرت أم سلمة أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. وحسن فريق من أهل العلم أيضا حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فهذه الأدلة استدل بها العلماء. أما هذا الذي يتبع المتشابه، هذا الذي يتبع المتشابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم إن النبي قبره لم يكن موجودا في المسجد في حياته عليه الصلاة والسلام، إنما أدخله الأمويون. ثم إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، وبالله التوفيق. عائشة الديب مرضع صائمة إلا أيام الحيض، هل عليها صيام أم إطعام؟ مرضع صائمة إلا أيام الحيض، هل عليها صيام؟ صائمة إلا أيام الحيض، يعني تصوم وهي مرضع ليس عليه إعادة إلا إعادة أيام الحيض فقط، يعني ستعيد. من كان مضطرا لتخفيف لحيته، إذا كان مضطرا فليس على المضطر من إثم. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل الأولى الإصرار في السنة من الرواتب الليلية أم الجهر؟ كل جائز، والظاهر أن الجهر في السنة الليلية أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف بيوت الأشعريين، يعني مما يقرؤونه من القرآن في صلاة الليل. كان الأشعريون من أصحاب الأصوات الحسنة، فكان الذي يمر ببيتهم ولا يعرف بيوتهم يعرف أن هذه بيوت الأشعريين، لكونهم كانوا يصلون من الليل بأصوات نادية مرتفعة في بيوتهم. الكذب على الزوجة حرام، الكذب عموما حرام. هل رد الإمام مالك حديث صيام الست من شوال؟ هناك قول نقل عنه في ذلك، لكن العبرة بالسند. لبعض العلماء منهم أظن الحسن البصري وبعض المالكية يقولون إن الله قبل من هذه الأمة ورضي من هذه الأمة بصومها شهر رمضان، فيوهنون حديث الست من شوال، وبعضهم يكره ذلك، لكن الأكثرون على استحباب ذلك. يريد أن يسمي ابنته أشرقت، أشرقت فعل أو اسم يا تامر؟ أشرقت فعل أو اسم؟ اختر لها اسم طيب. أشرقت الشمس، هذا فعل ماضي، ما اختاروا لك، اختار خديجة، عائشة، فاطمة، ميمونة، هدى، نوها، يمنى، تسنيم، زينب، أسماء طيبة، كل أسماء السلف الصالح، وألوان سهيلة، أسماء طيبة كثيرة. هل إذا صليت على 10 ركعة في الليل ليلة القدر ولا مستوعب الليل كله، هل أكون قد قمت ليلة القدر؟ قمت. هل نمت ولا ماذا صنعت بعد ذلك؟ إن قيام ليلة القدر يتمثل في صلاة، تلاوة، دعاء، استغفار، تفكر في آلاء الله ومخلوقاته، كل هذا يشمل القيام. التهنئة بالعيد، التهنئة بالعيد جوزها مالك وأحمد رحمهم الله، والأمر فيها واسع. الأخ تامر اختار أن يسميها عائشة. نعم ما صنعت، جزاك الله خيرا، وبيض الله وجهك يا صعيدي يا سهاج. واخترت يعني إياك والعصبية، إياك ثم إياك والعصبية. يا جماعة، عندنا قول الله تعالى في شأن أقوامنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فستجدون من البشر من يعادي رب فضلا يعادي العبيد من أمثالنا. إن الله قال في إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وطبعا قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا إن الله تزوج من ثروات الجن فولدنا له الملائكة. فهناك أقوال كثيرة، إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عنه ساحر مجنون كذاب إلى آخره، فلا بد أن يكون لنا موقف مع يعني مع البذاء، موقفنا إذا مروا باللغو مروا كراما. وقديما قالوا النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، قديما قالوا ليس أنا وحديث. الله يجزيك كل خير يا صعيدي. حديث صاحب الخشبة الذي وجد الذي استدان دينا ووضع الدين في خشبة وتلقى سر صحيح، يقول الحمام بخاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله، إذا استطعت أن تخلعه في مكان آمن نوفل كان سيضيع فضه في مكان حتى لا يصل إليه اللوث. قيام الليل للزوج والزوجة جماعة في غير رمضان جائز. كان النبي أحيانا يصلي من الليل فيقوم الغلام بجانب ابن عباس والعجوز خلفه، تكون صلاة الفروض الفوائت على غير ترتيب. الصلاة تصح والترتيب أفضل. الصيام مع السفر إثم ويوجب القضاء، ليس بإثم ولا يوجب القضاء. إذا سافرت وصمت فالصوم صحيح. قد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وصام في السفر عليه الصلاة والسلام. الحيل المشروع من أدلة كثيرة، ولا جناح عليكم في الأعراف قضي من خطة النساء، قل بأبيك غصر فضل الدية ولا تعنس، هناك أدلة كثيرة في هذا الصدد. تريد الإجابة وزوجها لا يريد، من حقك أن تجيبي، لأن الزواج من مقاصده الإنجاب. المرأة إذا بين لها الزوج من الأول أنه لن ينجب تختلف، أما إذا تزوجت وأرادت الإنجاب وقال أنا لا أنجب فيجوز لها أن تحمل ولو لم يأذن. حديث فيه من الإمامة وتسابق على الأذان لا يصح. أهل الإيمان يقولون: واجعلنا للمتقين إماما، واختار الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما. هل شمس ليلة القدر البيضاء كانت خاصة بعام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض العلماء وأبى آخرون ذلك. تبارك الله فيك يا سامح ابن بيومي، حبك الله الذي أحببتنا فيه. قالت زوجة لزوجها: الطلاق يخوفني، فقال التقينا إخوان وتفارقنا إخوان بدني طلقناك بذلك طلاق. أفطر أبوه رحمه الله شهرا وأطعم لأنه كان مريضا أصوم عنه يعني مريض استمر به المرض حتى مات لا شيء عليه ولا عليك أيضا بل كان قد أطعم فيفطر على إطعامه. نعم فحكم تقسيم الميراث بالتساوي على الأبناء ذكور الناس هذا خلاف تقسيم الله قال تعالى للذكر والحظ الأنثيين لكن هم أن الأولاد والبنات تراضوا على ذلك إذا تراضوا على ذلك بنفوس طيبة جاءوا لهم ذلك لكن ليس هذا هو أمر الله يعني ليس الذكر يساوي بالأنثى بأمر الله هل يجوز أن أتزوج مع وأعيش بعيدا عن أهلي مع العلم أن التكاليف زواج أهلي أغلى ماديا هل أهلك يعني يغضبون عليك إذا فعلت ذلك كل الأمر فيه ساعة كانوا يرضون بذلك لكن أمك ستجلس تبكي طول بعدك عنها قل له أمك سعد الأم إذا كانت يعني اسأل الوالدين ما رغبتهما وما احتياجاتهما شخص عنده فلوس تبلغ النصاب لكن هي ديون عند الناس كيف يخرج الزكاة عليها تكون في ذمته الزكاة تكون في ذمته إلا إذا كانت ديون ميتة لن تأتي فتسقط لكن هي ستكون في الذمة يعني مثلا معك 100,000 جنيه لكن ديون عند الناس ليست في يدك تحسب عليها زكاة 2.5% إذا جاءت الأموال أخرجها حسب قولي كل عام وأنتم بخير كتهنئة ليس فيه شيء هل تعلم الخط العربي يدخل في العلم الشرعي إذا كنت تتعلمه للاستفادة وفهم دينك وكتابة أشياء تنفع في شيء طيب وتساب عليه إن شاء الله هل الأب أن يجبر ابنته على النقاب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يستحق له ذلك بلى يعني له ذلك هل السلام لا ينقض الوضوء تقصد المصافحة يا عزيزة تقصد المصافحة أخطأ رأي ابن عباس لأنه وجه قوله تعالى أو لمستم النساء وأن المراد به الجماع ليس المراد به المصافحة ويؤيد هذا القول بأن الرسول عليه السلام على هذه مئات الآلاف من النساء ولم يرد أي حديث يفيد أن من صافح المرأة فيتوضأ بل عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي مضطربة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها وأيضا افتقدت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قالت فقمت أتحسس فإذا رجله منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك فمسست فإذا رجله منصوبتان صحة حديث أن النبي أفطر في السفر وقيل له إن فلان وفلان سيقال هم آثمون ليس بهذا اللفظ النبي عليه الصلاة كان في سفر وأمر الصحابة بالفطر وصام الناس لم يقل إنهم آثمون في وردة رواية أولئك العصاة أولئك العصاة للذين شق عليهم الصوم في السفر عفوا اسمحوا لي أن أوضح الجواب بصورة أوسع أولا عن مسألة السفر والفطر فيه أو الصوم وردت أحاديث تثبت أن النبي صام في السفر وأحاديث تثبت أن النبي أفطر في السفر وردت أحاديث فيها أن النبي قال ليس من البر الصيام في السفر وصحابة مع الرسول صاموا في السفر كيف الجمع؟ ألخص الجمع فيما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما خرج على إثر صوت يرتفع في المسجد قال ما هذا الصوت؟ قال اختلف عروة بن الزبير مع سالم بن عبد الله بن عمر في مسألة ايوه قصدي كده يا دكتور خالد، معلش اذا احسنت، يعني انا ما اقصدش ان اتصافح محارمها، اتصافح محارمها لا باس، لكن اقصد صعبه عشان اجانب عنها. عفوا. اعود قائلا، خرج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله على اثر صوت سمع في المسجد. قال: ما هذا؟ قال: عمر بن الزبير اختلف مع سالم بن عبد الله بن عمر في ماذا؟ في الصوم في السفر. فقال: قال رسول الله: ماذا تقول يا سالم؟ قال: اقول ان المسافر يفطر. قال عروة: ماذا تقول يا عروة؟ قال: أقول إن المسافر يصوم أو العكس. فقال: عمن أخذت قولك يا سالم؟ قال: عن أبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أخذت قولك، ممن أخذت قولك يا عروة؟ كلاهما أكبر منه سنا وكان يتأدب معهما ويجلهما. قال: عن خالتي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر مصدقا لهما معا، ولكنه جامعا بجمع حسن. سبحان الله، عسر ويسر، إن كان ثم عسر فأفطر، إن كان ثم يسر فصم. وهذا يجمع به بين الأدلة والله أعلم. هل المرأة تقطع صلاة المصلي؟ لا تقطع. حديث إنما حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار. قال جمهور العلماء، ونقل عنهم ذلك النووي سلفا وخلفا، قال: المراد بالقطع قطع الخشوع. المرة مرت أمامك ستشغلك عن الصلاة، تجلس تفكر فيها. واستدل بأن الشيطان حاول أن يلقي شيئا في وجه الرسول والرسول يصلي. قال الرسول: فإن كان لله منه فدعته خنقته دفعت به إلى سرية من سوار المسجد، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لتركته موثقا يلعب به صبيان المدينة. وأنا ما أبطل الصلاة، وعائشة كان تصلي وأطرد الرسول أطراد الجنازة. أسأل أسامة بن منصور عن حكم الهجرة إلى كندا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حكم من أحب امرأة متزوجة وهو غير متزوج، ما توجع هذا الحب يعني في القلب ولا ماذا يفعل؟ إن كان إلا فهو فاسق من الفساق. شيخ محمد طائمة يسأل يقول: إذا سافر الشخص لمدة أسبوع هل يجوز له القصر خلال هذا الأسبوع؟ على رأي الجمهور يقصر ثلاثة أيام ويتم بعدها، المسألة لا تخلو من خلال. بارك الله فيك يا أختي سناء. صحت حديث: خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن. الآية هي التي صحت، آية محكمة، لكن الحديث في سنده ضعف. السؤال مقطوع. قال: إنه بلد أجنبي وزوجها عنده بنت من زوجة ملحدة، دائما أحرض البنت على أمها، تحرضها تعمل في إيه؟ حذريها من أمها، لا تحرضها على أمها. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف، لكن حرضيها أن تدعو أمها للإسلام لا بأس. وجزاك الله خير يا شيخ محمد طيب، وفقك الله. من لم يأخذ بقول الجمهور ذنب فعله، كان هناك دليل صريح يتبعه لا يذنب فعله على حسب الدليل. ولا حرمنا الله منك يا تامر، جعلنا الله إياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووقانا الله إياك خصال هذا الصنف الذين قال الله فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. أبو أنس خضار وغطار لذلك، ما يا شيخ أبو أنس؟ السماء نسيق الدب على السفر، النافلة لا بأس، لا بأس. النبي كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجه في راحلته. هل من بين الأم بعد وفاتها طلب الدعاء لها على الفيس؟ جزاك الله خيرا على رغبتك أن يدعو الناس لأمك، جزاك الله خيرا. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، اذكروا قول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويذكر مقولة سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكذا مقولات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا تنسوا الدعاء بذلك، وكذا لا تنسوا الدعاء بأن يكشف الله الكرب عن أهل الإسلام. فقد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال تعالى في كتابه الكريم: ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لأنهم يرشدون. فيكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى، ويكشف عن المسلمين كل كرب، عنا وعن المسلمين كل كرب وكل بلاء وكل مرض، وأن يصرف عن المسلمين وعن الناس هذا الداء الكورونا الذي تسرب إليهم، وأن يردهم إلى الله ردا جميلا. البلاء يأتي به الله ويصرفه الله، يصرفه الله. فنتمنى من الأوروبيين أن يسلموا لله. لا يكفيهم ولا ينجيهم أن يفتحوا الكنائس للمسلمين كي يصلوا فيها، هم يقولون إن المسيح هو الله، أعني النصارى. فنسأل الله أن يأتيهم للإسلام، للإسلام ولتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه، حتى تسلم لهم أمورهم. نعم، منهم من يزول في الطرقات هنالك، ومنهم من يسو على الركب ويمد يديه إلى الله، لكن هو مشرك، ما زال يقول المسيح هو الله. فإذا قال الأوروبي مثلا البريطاني وهو على ركبه رفع يديه إلى السماء، أنت تدعو من؟ هل تدعو الله أو تدعو المسيح ابن مريم؟ إذا كنت تدعو الله فأسلم لله، أسلم لله تعالى حتى يستجيب لك ربك دعاءك. لكن المسيح عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا يكشف ضرا ولا يجلب نفعا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فنقول للأوروبيين: أسلموا وضعوا ربكم يكشف ما بكم من ضر سبحانه وتعالى، أسلموا وضعوا ربكم سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم يا الإسلام أينما تكونون حسما تكونون. وهدى الله الأوروبيين إلى التوحيد، وهدى الله الناس إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ختاما أشكر الله وأسأله الثبات على الإيمان والإسلام حتى ألقاه، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.